مروا عليها الكلام كل اثنين من ساعتين لثلاثة مع فاطمة طرابلسي. أهلا وسهلا عسلامة ومرحبا بكم، نورتونا. إن شاء الله نعدوا مع بعضنا أمسية طيبة. اليوم مع بعضنا في مراو عليها الكلام اللي يجيكم كل نهار اثنين من ساعتين لثلاثة. هذه فاطمة طرابلسي تحييكم وترحب بكم. برهان بن عبدالله على الكونسولات. تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 أو على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة .com. اليوم معنا مرا مثالية باللي باش نقول عليها شوية. اليوم معنا خالتي حفصية، رحبوا بها. عسلامة خالتي حفصية. عسلامة متي، مرحبا بك، نورتينا. بيك عايشة، نورتي استوديو. تقربي شوي للميكرو خالتي حفصية، تقربي شوي، أعطيك الصحة. إن شاء الله باش نتعرفوا عليك على مدى ساعة خالتي حفصية. نخرجوا فاصل صغير ونرجع باش نوصلوا الرحلة مع خالتنا حفصية. مرحبا. نوصلوا للحديث، لكن قبل كل شيء قبل ما نبدأ الحديث مع خالتي حفصية نحب نحيي المرأة. أمس اليوم العالمي للمرأة، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية والعربية والمسلمة بألف خير، كل مرأة في العالم بألف خير. أمس كرموا في المرأة، وهو راهي المرأة كل يوم تتكرم، كل يوم تتكرم. كيفاش تتكرم؟ وقت تسمع كلمة بنتي من والدها، تسمع كلمة أختي من خوها، كلمة أمي خاصة من ولدها. رانا كل يوم نتكرم وحني بالمشاعر هذية وبك الاهتمام هذاك، مش كان نهار واحد احني تتكرم فيه المرأة. المرأة على طول طول عمرها مكرمة كما قلت بالكلمات هذية اللي تسمعها، خاطر كلمة بنتي من باباها تحس بالفخر، كلمة أختي من خوها هيك خالتي حفصية ولا أيوة. من خوها كلمة أختي تحس اللي هي عندها سند، كلمة أمي من ولدها خاصة تحس اللي هي أثبتت ذاتها. واقع إثبات الذات هيك باش نحكم مع خالتي حفصية من البداية. نتعرف عليك شوي خالتي حفصيه، لين وصلتي هيك كيفاش اثبتتي ذاتك ان شاء الله؟ شكون خالتي حفصيه نتعرف عليك؟ معناها كنت في تونس وخدمت 13 سنه في بنك سنترال اطبخ. ومعناها وقت اللي راجلي خذا لانتري تحب يروح رجعت لك، خرجت انا معاه لقبلي. جيت المره السنين الاولى نجي زياره ونرجع لتونس، وقت اللي خذا هو لانتريت معناها قال نحب نروح هكا باش يستقر في البلاد. استقرينا هنا في دارنا الحق. وبدا هو في المشروع نتاع قبلي. السنين الاولى معناها يمشي وحده الصباح ويروح العشية. هو حل في قبلي القديمه من الاول، حل غادي حل وقت اللي تبنى المركب. خذا هو زوز حوانت في قبلي القديمه. هذا قبلي القديمه أخذك زوز أحوان تذوكم بدأ يأثث فيهم بصناعة التقليدية. ومعناها كيف يتعب هو معاه صناعة التقليدية يعمل فيهم هو، معناتها ولا يشري ويحط غاديك ناخذوا وجيبوا يجيبونا أي صانع يجيبونا من توزر. معناها وإحنا وقفين غادي في البلاد في تنظيف وفي معناها عسى كي على البلاد. ومسقر هو فاك الخدمة ذيك الحنين نتاعه معناها أي هذيك معناتها مسقة دراسة ممكن هو أي زاوية تدي عليهم بدر الدين. أي كريت انا دهش معاش مقاوم وليت انا هبطت معاه. خذيتي انت المشعل؟ خذيت عليه المشعل. اي انو نهز هو سند معايا. اي ايوه نسيكي. ونتبقى انا في الواحد وبنتي معناها تخرج تعمل تكوين. اي تكوين تكون في البنات. فيش تعمل في التكوين. الطبخ في الطبخ. تكونهم معناها بنات ومن بعد وليت قلت لها انا لا ناخذوا مشروع نحن وحدنا ونوقفوا مشروعنا. في قبلي القديم معناتها انت ماكش حال حسيت كان فما ريسك خاصه البلاد فارغه خالتي حفصيه فارغه توا حتى اللي يجي معناها ماشي يخدم يجيب لي العائله. اي يجيب لي مرته وصغار ويقول لي ها وحدك وقت نخرج انا نجي أمانة. نفرح بهم انا نحطهم عندي امانه حتى لين معناها يخدم هو ويرتاح ويجي. يعطيك الصحه. انا يفطروا غادي لا هذا بالنسبه للفطور بالحق يعني لاحظتها اني فما مره مشينا في زياره يعني لاختنا سعاد الشايب في المقهى الثقافي، تحيه لاختنا سعاد الشايب، مشيت اني وصديقتي مشينا في زياره لاختنا سعاد، صدقوني فاجاتنا معناتها بالفطور ما شاء الله. يعني اني كنت قبل خالتي حفصيه نعرفها نشري منها كعبه مطبقه ساعات كاستاي هذاك هو يعني نسخيلها جوست يعني في المناسبات يعني ما راني الا هي المراه يعني ديما موجوده غاديك وجابت لنا فطور بارك الله وفارها وما نحكي لكمش على مهما من يدخل لقبلي القديمه ولدي وبنتي يعطيك الصحه معناتها كرم هذا ويرتاح ويخرج الميكرو خالتي حفصيه خاطر احنا كلامك ممتع برشا ونحبوا نسمعوه خاطر بالحق بقينا بقيت غادي معناها وقتاش نغيب وقت يبدا عندي عروسات برا نغيب اي معناتها يوميا انت خالتي حفصيه تمشي يوميا غادي يوميا صيف شتاء يوميا معناها نهار نخدموا باهي نهار نص ونهار ما فماش خاصة هو الخدمة تو كان كي تولي فما تظاهر وتولي فما مناسبة معناتها لا الحمد لله هذيك تولي اما على سير الايام على ثم فيها الخدمة عندك كربعة وخميس وجمعة جينا توريست من توزر يجيبوها لنا لك هاي باهي يجيبونا التوريست غادي ويكلموني بالتليفون معناها راهو ثم فطور وتحضري ماكله عربي خالتي نحضر مهما شيء المطعم هو المطعم يعني الاكله الشعبيه ولا هو على كامل اللي تطلبيه تلقيه موجود تك سبقي لي قبل بنهار شنو هو اللي حاجتك فيه معناها وانا نحضر لك اللي تطلبيه يعطيك الصحه بارك الله فيك خالتي حفصيه مالح وحلو وحتى فطور امس يعطيك الصحه والله بالمناسبه يعني امس ظهرت المراه اليوم العالمي للمراه صدقوني راهي فطرت الناس الكل الموجودين العرضات وغير العرضات معناتها حتى اللي يجي لك بلي معناتها زايروا باش يحضر معناتها التظاهره هذه فطر انا يعني. انا علمتهم اللي معناها بدينا في الفكره نتاع التظاهره علمتهم اللي هو راهو ثم فطور للجميع يعطيك الصحه ربي يبارك لك معناها ما يدخلش في واحد غادي وما يذوقش ملحنا يعطيك الصح معناتها انت حتى كي يجي لي معناتها حتى يجي واحد متعدي تعطيه فطور يعني من غير ما معناها احضر على طاوله نتاع فطور ولا وقت فطور يتفضل براني ولا قريب تفضل ما عندنيش حتى مشكل يعطيك الصحة خاطر علاش انا ديما طيبة بزيد وديما نقرا حسابك اللي يدخل دخيل غريب ماهوش معناها من البلاد ولا ما هو ما عندوش ما عليه الا يفطر يعطيك الصحه ربي يبارك لك. وساعات نلتزم معناها يفطر ونعطيه عشاء. بارك الله فيك والله يا بيه. يعني صدقوني الحاجات هذه الراجل معناها تعب وبدا هكا في الزهايمر شوي وانا ما لقيتش معناها شكون يعاونني ويدعمني بالحق تولي بلاصه مقطوعه شوي اي معناها ونحلوا على صح. وتوصلت في بالهم بيك خالتي حفصية اللي انت موجودة غاديك يعني يعرفوني كل أي متوجهتيش بطلب ولا حاجة إعانة ولا من حقك راهو حتى تنمية مشروع معنا حتى كيف جاء شو اسمه ذاك الوزير متاع وزير الثقافة شباب الرياض ودير الثقافة معناه وعرضت عليه المشروع ووعدني وما صحش مازال ما فما حد شيء انا ماذا بي معناه تو يعاونوني البلديه حتى في الترميم نتاع اللوكال هذاك ملكك ولا كريته خالتي حفصيه اللوكال هذاك نتاع نسيبي اللي كريتهم لحظه المقهى اي هذوك كريتهم الزوز وهذاك نتاع نسيبنا معناه عطاهولي معناه قال لي استغل على وجه الفضل معناه في معناه استغلي انت قعدت انا استغل قديش عندك خالتي حفصيه غادي في عندي 13 سنه ما شاء الله 13 عام وانت يوميا تمشي غادي يوميا تاكسي تهزني وتاكسي تروح بي يوميا ربي يبارك لك فما صعوبات اكيد لقيتي صعوبات غاديك خاصة برشا مش شوي اي مثلا تحكينا على شوية صعوبات برشا صعوبات فيها معناها تجي حتى يشكون يزاحمك يزاحمك معناها ما يخلي لك وقت المهرجانات انا ما نفرضش على بشر نقول له ما تخدمش ولا ما تبيعش هي خبزة للناس الكل قسمي اما حاجة واحدة نشرت عليه خدمة تنظف هذه حاجة هذه منطقية جدا نظف بقعتك وربي سهل قسمك اي صحيح. أنا ما عنديش مشكلة مع اللي يجي يقدم ولا يستغل المهم تنظيف البقعة تنظيف البقعة ويكملوا كثلاثة أيام تاع المهرجان واللي هذه تز شلقاتهم وتخليها على بعضها نقعد بالنهارين وثلاثة ونقاسي فيها نظف حتى البلدية ما تجيش تنظف يعني البلدية نمشي ونجي معناها لين معناها نحش مع روحي من المشي والمجي يبعثوا لي دركتو شي يهزك الفضلات تو بالعكس هي تو هي هذيك البلاصه هذيك هي وجه تسمى وجه البلاد يعني هذيك التراث قبلي واصلها وخاصه قبلي المدينه هذيك يعني هذيك البقعه هذيك اللي احنا فيها هذيك الرحبه نتاعها اي هذيك الرحبه نتاع البلاد السوق نتاعها اي كانوا فيها هذيك السوق والبيع ثم وشري ثم بالعكس تو هي خالتي حفصيه لازمك انت اكثر معناتها يشجعوك باش انت زي حاله باب انت في بلاد في قبلي القديمه فما برشا ناس ولوا يمشوا كانوا قبل كانوا يخافوا ما يمشوش تويك ولوا هنا فما عائله موجوده لاني يعني بالعكس انت في حق معناتها انت كي سامحيني عامله عليه ممزيه انك مش صحيح تخدمي على روحك وحل مشروعك لكن قبل اي بالضبط هذا اللي حبيت نقولك اي والحق وانا نحمد ربي حتى كيف نروح على سقايا في الليل انا وبنتي ما يديني حد وما يكلمني حد الحمد لله تعرفتي في الجهه وغديك اولاد قادري معناه وما حتى اللي معوج نستوي عطر معوج نستوي بكلمة طيبة يتسكي أكيد الكلام الزين يتدفع في الدين يعطيك صحة خالتي حفصية برهان نخرج فاصل صغير ونرجع نواصل الحديث الممتع مع خالتنا حفصية رجعنا لكم مرة أخرى باش نواصل الحديث مع خالتي حفصية أم كلثوم. خالتي حفصية قالت حضرت الحفلات أم كلثوم. أي حضرت لها حفلة أم كلثوم أي وقت جات لتونس حضرتي شفتها مني كلاها معناتها مني لها ورجلي مطلعها. يعطيك صحة صحة ليك معناتها عشتي يعني. لا الحق الحمد لله الحمد لله الحمد لله والحمد لله ديما حتى ديما ديما نقولوا الحمد لله حتى كان جينا ظروف معناتها تمر بينا ظروف الحمد لله الحمد لله ظروف وتمر الحمد تمر لله عادي يعني الحمد لله مرة في الباهي ومرة في الخايب أكيد هذيك هي الحياة خالتي حفصية ديما مرة يقولك حلم وحلو ومر لن يوفل عمر كما يقولوا أي نواصلوا كيف جاتك كنت لي جاتك الفكرة أن هو راجلك كان موجود وبعد تالي أنت وصلتي وصلتي في الخدمة معناتها أكيد رايسة أي نعم تفضل أنا كان عندي مطعم فوق في البلاد الفوق نهج الواحة نخدم فيها أنا وبنتي وهو معناها مازال صحيح وذهن وباهي يهبط يخدم من بعد وقت لي معناها ريت أنا اللي حرت حرق لي المطعم صار لي ماس متاع ضو تحرق المطعم بقينا في الدار وقت اللي شفته هو بدأ يتعب ما عاش مع ينجم يقاوم وبدأ الفكر متاعه يغيب وعملت على ربي وقلت خليني نهبط معاه نهزه هو هنا وسند معايا يونسني يونسني ومنها مش حتى باش ما تقدرش تحير عليه زاد تخليه ونمشي انا وبنتي عاملين تاكسي تهزنا الصباح وجينا في المغرب كملوا الخدمه كلموه جي معناه مرتاحين بشوي بشوي المهم هون وقاعد معانا كاكا ربي يمد في انفاسه ان شاء الله ربي يطول في عمره ويخليه لكم تاج فوق روسكم ان شاء الله اكيد خالتي حفصية البلاصه هذيك وهي قبيله القديمه وكل اكيد فيها برشا طرايف هي معروفه يعني صارت لكش مره هيك نكته طرفه حاجه هكايه في والله انا 13 سنه ما طار لي في حد شيء يعني هيك نحكي فهمتينيش ما مش مشكله صارت لك نكته حاجه هيك صارت ما انت اكيد رفا برشا هي لا لا لا عاديه يعني انا ما نقبلش انا ما نقبلش وهما ما يتجرؤوش معناها باش يطاولوا ولا يقولوا حذايا كلمه خايبه لا لا هذيك ما يشترفت ولي هذيك سامحيني تي والله معناها حاجات خايبه بحذايا لا الحمد لله لا. حتى انا اللي راه معناها شارب وهكايا باش يتعدى باسلوب خاص نعديه لدينا نخرجوا من المنطقه اللي انا فيه هيا برا تعدى تويك وسلامات ولبس الحمد لله الحمد لله بقدر ما اي هذاك هو كل واحد مروحه الواحد خاصه في بلاصه كيما هذيك يلزم يكون حازم لا لا لا لا حتى اللي يجي متهني ونقبل في معناها السياح ونقبل في الجماعه عندي جماعه انجليز زاد كل اسبوع معناها فطورهم غادي والحق والحمد لله يقيموا في قبلي ولا وين هذوما الانجليز هذوما وين يسكنوا هما هذوما عندهم مشروع في دوز رجل اعمال في دوز ممكن تي عنده في الاسبوع عنده نهار يعمل لي تليفون معناها حاضرين وحاضرين راهو جايين باش نفطروا غاد يجي ويقيموا حدايا النهار كامل يفطر هو ومرته واولاد يعطيك الصحه معناتها خذت شهره حتى لا الحمد لله شوف المفارقات كيفاش معناتها عندي جسم هذا في عمناول جوني جماعه من اليابان اعطيتهم كونتراتو معناها على الخدمه نتاعي قال لي تصحي لنا كونترات وصححت الكونترات واعطيته لهم باش يحطوه في المعرض نتاعهم في اليابان وياكلوا ماكلتنا معناتها طبيعي عادي نحبها شو المفارقات من بكري بديتها الفكره ما كملتهاش معناتها البرة خالتي حفصية معروفه ويعاونوا فيها ويدعموا فيها وللاسف يعني في بلادها ما لقتش الدعم كما تحب يعني دعمني معناها باش انا نطور البلاصه معناها ونعمل فيها حاجات ماهيش معروفه مازلتي انت مازال عندك يعني افكار اخرى لا الحمد لله انا نخدم الطبخ انواع الطبخ الكل من المالح للحلو الكميه اللي تطلبها تلقاها موجود اي ماتريالي عندي اي ناقصه في شويه دعم معناها وترتيبات في الحانوت هذاك يعني التجهيزات معناتها اللوكال تحسيه باللي معناها انا عندي معناها الماتريال نتاعي احسن تطوير يعني اخر طراز معناتها اخر طراز من الفنجان القهوه الصحن الماكله الفنجان الحليب معناها كي نخرج السيري كامل ما ينقص حتى شيء من المغرفه من الكل تلقاه على فرد نوعيه ممكن تي ونخدم العرس كيف تجيني عرس نخدم العرس ربي يعينك ان شاء الله اليوم بركه جايتني شريكه باش نتعامل معاها في العرس معناتها في قبلي ولا وين هذه؟ في أي بقع نخرج كل بلاصة. يعطيك الصحة. نمشي كل بلاصة. يعطيك الصحة خالتي حفصية والله. عندي كارت فيزيت متاعي وعندي الطابع نخدم به والحمد لله. معناتها أمورك واضحة يعني ناقصة شوي بركة دعم برك. نقول لك أنا كي نلقى الدعم اللي نطبخه وانا ثميكة ونخدمه غادي حتى مطعم ما يخدمه في قبل ما شاء حتى الله. مطعم نضم صوتي للصوت خالتي حفصية شوية دعم شوية لفتة أكيد هم المسؤولين في بالهم بيك نتصورش أني لكن أنا فماش واحد في الولاية ولا المعتمدية ولا البلدية ولا ما في بلاش به لا يعرفوني الحمد لله أنا أي الولاية ندخل لها من غير بطاقة أي تو معناتها علاش أنتم تعرفوها معناتها المرأة هذه وتشوفوا في ظروفها وكما قلت هي وجه البلاد وكل حتى التشجيع لها هي راه سبحان الله الواحد يعطي في الأخر يفد يقول لك أني أخوي فوق علي زيني نمشي نشد داري ونرتاح نبقى هو احنا كيما تظاهرتنا متاع البارح ما دعمنا حد أي في بالي دعمونا شوي شو اسمها هذه الشهباني دعمتنا في العرض وشاكر جغيم شاكر جغيم باللي جو في المركب الثقافي والشبابي هذوما هم اللي دعمونا وشويه هكايا ما كلانيماسيون كان تاع جونا من دوز حتى هما مدعمين هذوكم جو حضروا وقيها كل سعاد الشايب وليلى الصديق وحفصية مليك ربي يبارك فيكم بالحق يعني وكانت ان شاء الله تتواصل معناها ونعاودوا لهم تظاهره ما اقوى من تاع البارح ان شاء الله ربي يبارك فيكم ان شاء الله ربي يبارك في اعماركم ان شاء الله بالفعل يعني اللي ما مشاش امس القبيله القديمه راهو كان نهار ما شاء الله يعني من 9:30 تقريبا هذيك لنكمل العرض والفروسيه ومعناتها حتى الفروسيه دعمونا راه جو جونا معناها متطوعين اي شوف معناتها وشباب بكلهم هذوكم يعني احنا تو الدعم نحبه دعم المسؤول في البلاد ان شاء الله المراه هذه راهي مناضله يعني ماهيش ماناش مناضله بالرسمي يعني مراه 13 عام وهي في البلاصه هذيك اللي ما خمم فيها حتى راجل ما تجراش ان باش يمشي ويعمل اللي عملتها هي معناتها في قبلي لوطه قبلي القديمه اللي هي اصول وجذور وتاريخ كامل يعني متاع بلاد مش كان قبلي المدينه فيها معناتها هي ولايه قبلي الكل تمثلها البلاصه هذيك يعني علاش احنا من جذورهم وكل غادي جذورهم علاش احنا ما نساعدوهاش المراه هذه باش تتطور اكثر وباش تنور وجه البلاد اكثر يعني الحمد لله اي والله ربي يهديهم ان شاء الله ربي يهديهم ربي يهديهم ان شاء الله بالرسمي يعني ذاك ما يقول الواحد كان ربي يهديهم على خاطر بالحق يعني ماهوش باش يعمل عليك مزيه كيف باش يعاونك بالعكس كيما قلت بكري انت اللي عامله مزيه اللي عام اللي معناتها مضحيه من الصباح من 6 ولا من 8 ما عنديش مزيه ما دام المضحيه وهذيك معناها جاد اولادي وراجلي واهلي انت تقولي هيك لكن مزيه. اي واحد يجي معناتها انت تو عاطيه صوره ناس على ولايه قبلي اي واحد يجي غريب للبلاصه هذيك المنطقه هذيك المهجوره اللي ما تلقاش فيها حتى باش تشري حتى شربه ماء بالرسمي يعني باش تشري دبوزه ماء ماهيش موجوده المراه هذه تتواجد صيف وشتي معناتها على مدى العام على مدى العام يوميا العام. هي موجوده غاديك الا لا قدر الله يمكن في حاله مرضيه ممكن ما تنجمش تمشي ولا حتى كان تمشي معناتها ماهيش والله لا ما نغيبش حتى كي نبدا مريضه نهز روحي ونتكى غادي حدا بنتي خاطرني ما نجمش نخلي بنتي وحدها برسمي البلاصه هذيك معنا ابوها هاون ابوها وهانيه معناها حراستها ونقول لك انا لو كان انا ما جيتش موجوده فيها البقعه ذيك معناها راي كوارث في وسط بالحق بالرسمي خاطر هي تو انت تدوري تبعدي يعني هنا البلاصه هذيك اللي فيها انت وفيها المقهى الثقافي تو لو كان ممكن حتى بوجودك انت شجعتي باش تحل المقهى الثقافي سعاد شايب احنا نعرفوها سعاد شايب يعني لو كان وحده ما واحد وحده ما غاديك ما يقدمش وما يتشجعش باش يمشي سعاد مناضله وهادية ياسر اي طبيعتها ما تنجمش ما تنجمش معناها باش تتواجد وحدها في البلاصه هذيك انا هاني موجوده معاك ما دامني حيه موجوده معاك انت تخزري لي بعينك على حاجه ما تعجبكش انا نكون في بلاصتي يعطيك الصحه انا نكون في بلاصتي يعطيك الصحه والحمد لله حاطين اليد في اليد وربي جبل. ربي يبارك لكم ان شاء الله، ربي يبارك لكم. لذا رجاء لفته نعاودوها، وباش نبقوا ديما نعاودوا فيها على مدى الحصه لنتكمل، ونبقى نعاود دعم الخالتي حفصيه راهي بالرسمي تستحق، حتى هي اصلا حتى اجتماعيا يعني في حاجه للاعانه، معناتها ما امراه ما خرجت وضحت ومشت للبلاصه هذيك المقطوعه البلاد البعيده، معناتها يمشوا لها كان بتاكسي، يمشوا لها ممكن حتى مالها، معناتها ممكن يمشي لها مره في العام يعني، البنت يجوا من المناسبات، اي مناسبه المناسبه يعني، ثماش مهرجان ثماش حاجه. انا توصلت معناها حتى اللي باش يعمل عرسه تو هابط من قطر باش يعمل عرسه مش يعملوا غادي بحذاي ما شاء الله يعني ولت هي المرأة تقترح، معناتها باش تحل كأنه باش يولي فضاء ثقافي آخر يعني غادي. أي أي رجاء رجاء رجاء دعما شوي دعم الخالتي حفصية. نخرج فاصل برهان ونرجع. جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا، مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا، وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا، زي ما رمشك خد ليالي وحكم وقمر فيها وفيا، رجعنا لكم جديد تابعوا فينا على امواج راديو نفزاوة 109 فام. اليوم توا باش نشوفوا فقره مراه في البال. اليوم باش نتعرفوا على المناضله الجزائريه جميله بوحيرد. جميله بوحيرد مناضله جزائريه تولدت في حي القصبه في الجزائر العاصمه من اب جزائري وام تونسيه عام 1935. جميله هي الفتاه الوحيده بين 7 شبان، كان تأثير أمها كبير في أنها تحب بلادها وتفتخر أنها جزائرية رغم صغر سنها، وكانت هي في الصف وقت يرددوا الأطفال فرنسا أمنا كانت تصيح وتقول الجزائر أمنا. وصلت جميلة تعليمها ومن بعد دخلت تعلمت الفصالة والخياطة وكانت تهوى تصميم الأزياء ومارست ركوب الخيل والرقص الكلاسيكي. عند الثورة الجزائرية انضمت جميلة إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية وكان عمرها وقتها ما يتعداش 20 عام والتحقت بصفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعات مع المناضلة جميلة أبو عزة اللي قامت بزرع القنابل في طريق الاستعمار الفرنسي. ونظرا لبطولاتها ولد جميلة المصادرة المطاردة رقم واحد في بالنسبة للاستعمار الفرنسي وقعوا عليها القبض عام 57 وهي وقتها تصابت برصاصة في كتفها وكانت تنزف وتحاكمت محاكمة سورية وتحكم عليها وقتها بالإعدام. وكانت أثناء المحاكمة عندها قولة شهيرة قالتها وقتها: أعرف أنكم ستحكمون علي بالإعدام لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتلون تقاليد الحرية في بلدكم ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة. هذه جزائرية جميلة أبو حيرد المناضلة كما برشا مناضلات عربية أخرين إن شاء الله نتعرفوا عليهم كل مرة نتعرفوا على واحدة وتويكا باش نواصلوا الحوار مع المناضلة أصلك تزيري هاي لالا مرحبا بك. هذه حاجة جديدة ما قلتلناش عليها خالتي حفصية. بويا تزيري وامي تونسية. هاي كيفها هي حتى هي باباها تزيري وامها تونسية. بويا تزيري وامي تونسية. يا لالا مرحبا بك. بويا يحمل حتى الجنسية الفرنسوية. معناتها اي مقبل هذوك هم في الجزائر كلهم اغلبيتهم اخذوا الجنسيه الفرنسيه على خاطر وقتها فرنسا وقت دخلت الجزائر اي ما كانش ناويه تخرج هي من الجزائر هكا علاش هي معناتها حتى في خرجت تقريبا اخر بلاصه خرجت منها هي فرنسا الجزائر عام 63 وتسمى بلاد المليون شهيد الجزائر. هذا اللي باهي نواصلوا معاك المناضله حفصيه مليك نكملوا تحكي لنا على مسيرتك في قبيلي القديمه وشنو ناويه واحلامك وشنو ناويه احلامي انا في التطوير ودعم نزيد نطول فيها ونزيد فيها حاجات ما كانش على البال تولي معناها وقتها تجلب السواح وتجلب حتى أهل البلاد هم توها بشوي بشوي أهل البلاد بدو يمشوا إن شاء الله. هذا الفضل اللي يرجع لك أنت يا خالتي حفصية وجودك أنت غاديك يشجع العباد كما حكينا مبكر يشجع العباد باش تمشي باش تقعد باش تشرب قهوة مثلا كما توا سعاد شاي بنتي تحية كبيرة لأختنا سعاد أي بنتي أخت ليلى ذيك أي معناه لو كان مانيش انا غادي سعاد ما تبقاش بالرسمي صحيح زحموها برشا وممكنتي انا قلت لها ناضلي كيما نظلت وشدي صحيح بقدره ربي مدمتي انت بجنبها توصل ان شاء الله يمشي وتنجحي فيه ان شاء الله يا رب وان شاء الله ان شاء الله ربي ما تبقى احنا تويك نتمنى ما تبقاش كان خالتي حفصيه ولا سعاد لا برشا لا ماذا بينا يولوا ترجع الحياه ترجع الحياه لقبلي جدي واللي يحب البلاد ماذا بينا يقف معاه بالرسم ماهيش تتكون بلاد على زوز من الناس ما تتكونش ماذا بينا اللي عنده قلب وعنده عزيمه يتفضل مرحبا بيه هي البلاد محلوله كيما حلت قبل كيما حلت قبل وكنت معناها انا وقت اللي جيت اش باش نقول لك معناها لهواش ما من غير ما تحسبي بشوي بشوي حتى اللي نظافت لا عاد فيها هواش ولا عاد فيها معنى حاجات خايبة ولا فساد ولا هذا كل الحق محترمين أي. شباب يجي يحب معنى يكلم طبقه ويحب يلعب في العرق ويحب يحوس خاطر علاش ما عندهمش مرفهات معناها مكثرهم كلية كيميحوغات يقولك احنا كيف نجولك باللي لوطة معناها نقو راحتنا أي. اما باش تشوفي حاجه خايبه الحق لا هي برسمي هي قبلي لوطه فيها حنين حتى كي اني معناتها ديما نقول فيها اني مانيش من قبلي المدينه وما عنديش تاريخ معناتها ما عنديش دار جد غديكا ولا جدي تولد لكن عندي حنين خاص للمنطقه هذيك على خاطر هي كما كنا الناس كل معناتها القرى الكل كانت تصب فيها فما مره اني قلت ممكن روح جدي مرت من هنا باش ندخلوا حكايه اخرى برسمي يعني باش نحكيها لك يعني حكايه الساده المستمعين كيف حكيتها لامي حكت لي قالت لي جدي اللي هو معناتها نحمل لقبه يعني جدي يعني جد بوبايا اسمه ترابلسي كان عنده علاقه متطوره بالكاهيه معناتها غاديكا ويمشي ديما فما مره ماشي عنده جان زاده وليدي صحابه هم اصلا حتى بالتالي معناتها تاريخيا يرجعوا لبعضهم معناتها حتى في القرابه عاد عمي معناتها اللي هو عم بوبايا مشيت ولد ولاد جديد مشي يشري له في كسوة الأربعين. تحكي لي أمي اللي هو مات غادي يعني روحه طلعت غادي يعني مات في قبيلة القديمة وروحوا بيه من قبيلة القديمة للرابطة يعني يعني أخذت رأسلت الرابطة. دونك قبيلة القديمة كي نمشي لها نحس فما راحة فيها حنين راح كي قلت لك ما عنديش فيها معناتها جدودي ولا حاجة يسكن ولا عندي فيها دار، لكن أي واحد يمشي لقبيلة القديمة يحس بحنين ويحس براحة نفسية في البلاصة هذيك. ما نعرفش أني خاطر ممكن نحب الآثار نحب الواحد، لكن ندعوكم باش تمشوا تشوفوها. أنا بابا عاش فيها وقت الحرب وقت تشردوا عاش في قبيلة، وأنا بيدي مولودة في البيز في قبيلة القديمة يعني لوطة في البياز الفوق أي في السوق مولودة غادي توبي تعرف متاعي تلقاس في البياز. خرجت من قبيلة من هنا عمري عام ونص مشينا لتونس عمري عام ونص، معناه وقت اللي استقلت الجزائر احنا في تونس. وقت اللي بابا حب يروح أمي ما حبتش وتمشي تول الجزائر ولا لا نمشي نمشي اهلي في عنابة ويجوني هما من غادي يجوني بالذمة هيا تروحي معانا عدي حتى اسبوع نقول لهم لا نمشيش تعودتي بقبلي هاكم انتم تجوني الفترة اللي نحب مش نمشي نبات ليلة ونروح ما نطولش الحق والحمد لله الحمد لله لقيت قدري ولقيت راحتي اكيد كل واحد من راحه كل واحد من راحه معناتها انت حفصيه فرضتي معناتها احترامك على العباد انك يحترموك الناس فما برشا كومونتيرات ليك خالتي حفصيه هذه مبروكه لغريسي اختي مبروكه تحيه كبيره ليك رجعت لفرنسا تقول وحشتوني اعز اغنيه تعبر عن حالتي الان تحياتي لفاطمه الغالي وظيفتها الكريمه يعطيك الصحه مبروكه هذه فاطمه الزهراء هذه مبروكه اللي عرضت المره الفاتحة. من ضيفتي الاخيره قبل خالتي حفصيه وعرضت امس في اللي عملت بالتمر هذيك مبروك المندوز تحيه ليك تسلم قالت لي سلمي على اختي حفصيه جميله تحيه ليك اختي فاطمه يعطيك صحه بمناسبه عيد المراه وانت عايشك انت مراه عليك الكلام تحيه لكل زي قبلي عايشك يا جميله زينه الصغير يعطيك الصحه خالتي حفصيه وربي يعطيك على قد قلبك رمضان الغريسي ربي يعاونك جارتي يعطيك الصحه هذوما لي كومونتير الموجهين لخالتي حفصيه هذايا دليل اخر اللي خالتي حفصيه محبوبه ربي اللي يشوفها يحبها خالتي حفصيه من اول ما الحمد لله بنتي الحمد لله اللي يسون قدره يرتاح اكيد احترم نفسك تحترم نواصلوا نعاودوا مره اخرى اني خاطر قلت باش نبقى ديما نقول فيها على مدى الساعه طلب خالتي حفصيه نحبوكم تعاونوها نحبوكم لفتة له المراه المناضله الطيبه هذه باش تواصل القعده تعطي فيه راهي ماهيش حاجه سهله القعده تعمل فيها راهي ماهوش حاجه سهله باش مراه في عمرها ومعها راجل يعني كبير في العمر ومعها عندهم شابه يمشوا حدهم يوميا لقبيلة القديمه ومرابطه يعني فم يوميا في كما قلنا في اي كما يكون الطقس معناتها مطر سخانه صيف برد ما في اي وقت هي موجوده غديك ماهيش حاجه سهله صحيح كما قلنا تلقت في خبزتها بلهجتنا احنا معناتها بلغتنا نقولوا تخدم على روحها ايه لكن راهي قاعده حاله باب لقبلي لوطه وقاعده تعطي في وجه في صوره ناصعه على البلاد يعني الحمد لله اي الحمد لله كيف تويك مع فيك فما حكيتي لي مره قلتي لي كيف يولي واحد عنده يحب اكله شعبيه ولا معناتها في يعني قاعده تدعم حتى في العمل الثقافي هي اي لا الحمد لله كيف يتصلوا بيك يقول لك رانا حاجتنا بالحاجه الفلانيه تحضريها له حضر اي حضر يعني امراه معناتها هي تخدم على يعني على برشا اوجه كما قلنا هي قاعده هي تويك نظفت البلاصه يعني نظفتها على جميع الاصعداء ولت حلت باب للعباد باش يحلوا ونجموا يحلوا مشروع غاديكا وشجعتهم خاطر اي خاطر هي كل الشرطي ولت هي زوجة امني متقاعد هيك خالتي حفصيه اي زوجة امني متقاعد وهي حاميه غاديكا وشخصيه قويه عطاني المشعل نتاع الامن هي شخصية قوية ما شاء الله يعني لكن هي هذاك هو اللي خلاك أنت تنجمي تواجهي الصعوبات اللي في البلاصة هذه لا نواجهها أنا بالباهي ولا بالخير أي شخصيتك هي قوة أي. شخصيتك هذاك هو لا شخصيتي قوية وقلبي كبير ما خافش أي ما خافش يعطيك الصحة لا ما خافش يعطيك الصحة خالتي حفصية والله الكلام معناتها أني هيك كيف تجيني ضيفة زي نموذج بالنسبه للمراه يعني المراه في قبلي ساعات ما نلقاش الكلام يهرب عليا معناتها باش باش نثمن اللي قاعده تعمل فيه معناتها بالرسمي راهي حاجه من وراء العقل كيف يمشي ومن بلاصه ماشي معناتها ما عنده عليها حتى فكره ويكتشف اللي فما امراه بالطيبه هذيه وبالكرم هذايا واي واحد معناتها تعرفه ولا ما تعرفاش اني قاعد مبهتني الكرم نتاعها راهو بصدق يعني تفقد في الـ في الـ في الايامات هذيه معناتها والله اش باش نقول هذيك مفقود ياسر محلو كان عند خطك حفصيه ربي ان شاء الله يبارك لك خالتي حفصيه وبرسم يعني نشجعكم حتى باش تمشوا اللي ما يعرفش قبلي القديمه يمشي لقبلي القديمه مرحبا وراهو يرتاح برشا عندها يشرب كاستاي عندها كاستاي اخضر منعنع مش عادي مرحبا انا نحكي معناتها على خاطر حاجه شفتها يعني الحمد لله واكثر شيء فما ضحكه سبيسيال عند ليلى مش عاديه تحيه ليلى تحيه كبيره لاخت ليلى بنت خالتي حفصيه حتى هي مجاهده معاك معناتها معاك حتى هي مراوع عليها الكلام حتى هي الحمد لله حتى هي واقفه بجهدها بالقديه بالقديه مضحية مني شابة في عمرها هي معناتها ومضحية موجودة في الـ في الـ في الـ في المكان هذاك اللي في عمرها يقول لك وانا اسمعي اولادي اربع اولاد وزوج بنات ما شاء الله الكل اللي كتبعتهم بالطبخ الكلكم طباخ ما شاء الله طبعتهم بالطبخ توا عندي ولدي الكبير يخدم في النموذجي اي في المعهد النموذجي اي طباخ غاد الاخرين معناها وقت اللي يدخل الكوجين عباره دخلت انا الكوجين خذوا مني كنفس معنا خذوا مني الخدمة أنا من اللي عمري 15 سنة من اللي عمري 15 سنة واني في الطبخ في هذا بداية في تونس معنا في تونس مع بابا يخدم في الليسين تاع العلوية محل العلوي يهزني معاه معناها ديما عيني يقول لي احفظ واترك احفظ واترك معناها اشرب الصنعة واتركه تلقاها مرة أخرى أكيد وصح وصحيح وقت اللي مشيت نعمل في تيست في الخدمة معناها باش نعمل تيست ثلاثة أيام عملت تيست على نهار واحد ما شاء الله دخلت نختم 420 يوميا ما شاء الله يفطر على يدي 420 قلتي لي في وين قلتي لي في البنك المركزي البنك سنترال اي البنك المركزي اي تبعين البنك سنترال اي اي اي الحق ولقيت دعم باهي في تونس واحترام لين جيت هنا الحمد لله الحمد لله توا ولادي اللي معناه نقول له وكل حاجه وكل حاجه وكل حاجه نعطيه الوصفه بفمي يمشي يطبقها ما يقول لك يفهم للجدين وتقعد صنعت لدين اي اي الحمد لله وللتظاهره هذه نشكر البكرو خالتي حفصيه شو اسمه شاكر شاكر شغيم شاكر شغيم وش اسمها هذه الشهباني اي نسيت اسمها رباب الشهباني أي. دعمتنا وجمعيه تاع سوق لحد تاع الخيل منصوره ولا سوق لحد منصوره وسوق لحد اي اي دعمونا وبقيتها من مالنا الخاص يعطيكم الصحة من مالنا الخاص ربي يبارك لكم ان شاء الله والحمد لله وخرجت الناس تضحك وتلعب الناس كل اللي متاكده من تفرهدت الناس كل وان شاء الله نعاودوها لهم ما اقوى ان شاء الله في العيد الصغير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعاودوها لهم على نهارين ولا على ثلاثه مش نخرج نبيل فاصل صغير ونرجعوا مازلتوا في الاستماع على راديو نفزاوة 109 FM، مازلنا مواصلين الحديث مع خالتي حفصية. خالتي حفصية تقريبا الوقت قريب يكمل، ولا كمل اصلا. الميكرو مفتوح ليك، شنو تحبي تقولي؟ انا توجه للوالي وكاتب العام يتلفتونا ويجيوا يعملوا طلة ويشوفوا الحالة، وانا مستحقة في دعم، دعموني. اي معناها مواطن قادر يدعمني باش انا نطور البلاصه، اي يعطيك الصحه نزيد فيها. اي خاطرني انا عندي زوج حوانت، زوج حوانت مسكرين على خاطرني ناقصه دعم. اي كان فهمت شنو قالت خالتي حفصية، نعاود كلامها هي، معناتها تدعو اللي المسؤولين في الجهه اللي معناتها اللي بيدهم اللي نجموا يدعموها يمشوا يشوفوا الحالة متاعها، حتى كانك ما شفتهاش قبل ما يسالش اعمل زيارة، حتى زيارة خاصة تمشي تشوف تشوف المحل متاعها وتشوف الوضع متاعها، واصلا انت تشرح انك تعاونها حتى من جيبك الخاص. سيدي المسؤول مع احترامي ليك، كي تشوف المرأة هذية وتشوف الكرامة متاعها وتشوف الطيبة متاعها وتشوف الابتسامة متاعها تعاونها، تشوف وضعها وتشوف ظروفها تعاونها، تشوف البلاصة اللي موجودة فيها واللي هي مقطوعة واللي هي بعيدة تعاونها، تشوف المرأة هذية اللي هي مضحية بوقتها وبعمرها ونهار كامل موجودة في البلاصة هذيك تعاونها، تشوفها أنها هي عاطية صورة ناصعة على البلاد تعاونها. معناتها هذايا راهو برشا حاجات تخلي المسؤولين أنهم يعاونوا المرأة هذية، وأنهم معناتها راهو حقها على الجهة، هذايا ماهوش مزية، حقها على الجهة أنها تتعاون المرأة هذية. عايشك خالتي حفصية، بارك الله فيك. شكون تحبي تحي؟ شكون على شكون تحبي تسلمي؟ نسلم على الأحباب والأصحاب وكل، وبنتي سعاد الشايب ربي إن شاء الله يقويها ويطول في عمرها ويكون ويصلح مشروعها بالباهي، ونشكر كل منه دعم معانا تطوع. شكرا، يعيشك ربي يخليك، مشكوره جدا. كانت هذه خالتي حفصيه، ان شاء الله رانا عرفناها حتى شوي، على خاطر هي امراه عظيمه، سامحوني في الكلمه وبالحق يعني تستاهلها، هي امراه عظيمه انها تكون ضيفه البرنامج وشرفتنا ونورتنا، بالعكس احنا كنا ضيوف عليها. اولادي يعيشك ربي يخليك، كان شرف لنا انها تكون معانا امراه كما هيك. نساء قبل نساء تونس الكل نسيوا عليهم الكلام، وان شاء الله رانا وصلنا شوي حتى من اللي تحب تقوله خالتي حفصية، ومشكورين جدا وتصبح على خير وسلامة. سلامة.